بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة 27 في هذه الطبعة، الطبعة الصغيرة هذه، الصفحة 27، قال: الأول ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله تعالى أعلم. هذا مختصر ما مر في الدرسين السابقين، وهو أصل البحث اللي كان عم يبحث في المصنف. شو هو؟ جبنا الحديث المتواتر وعرفه وضرب عليه أمثلة وفصل في تفصيل شافي وافي، فهمنا شو هذا الحديث المتواتر، ثم قسم الحديث إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول منه ما يكون متواترا ومنه ما يكون أحادا. المردود مردود، المردود الذي هو الموضوع هو شديد الضعف، شديد الضعف، هذا مردود. أما المقبول فهو المتواتر كله وقسم من الآحاد. ثم ذكر أن هذا الآحاد الذي هو ليس بمتواتر، هذه المسألة اللي كنا عم نشتغل فيها في الدرسين السابقين، أن الآحاد الذي ليس بمتواتر هذا ماذا ينشئ في النفس؟ المتواتر ينشئ في النفس اليقين، العلم. أما الآحاد المقبول فماذا ينشئ في النفس؟ ينشئ غلبة الظن، مو ظن، ظن غالب، ظن لكنه لا يصل إلى القطع، لا يصل إلى درجة اليقين. طيب، بحث البحث الأخير وهو أن هذا المقبول الذي هو آحاد وليس متواتر وينشئ غلبة الظن ولا ينشئ يقينا، قال: قد تقترن به بعض القرائن ترفعه إلى درجة اليقين. وهذا البحث اللي بحثناه في الدرسين السابقين، أنه المقبول الذي هو ليس بمتواتر، مقبول الآحاد، يورث ظنا أو غلبة ظن، لكن إذا احتف ببعض القرائن هذه القرائن تبلغ به درجة اليقين. طيب، وفهمنا، ضربنا أمثلة على ذلك، وهيك أنه إذا واحد أخبر بموت ولده قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولو كان صادق فإن خبره لا ينشئ يقينا، قد يكون عم يحتال علينا، بده له مصلحة يدعي موت ولده، ومع ذلك يعني يغلب على الظن أنه صادق. لكن إذا كان مثل ما أن شفنا أدوات الموت، شفنا مكتب دفن الموتى إجا، وشفنا سمعنا الصراخ من البيت، ورأينا آثار الموت وحركة أهل الميت وكذا، هذه تظهر ما تخفى على أحد، قال هذه قرينة ترفع هذا الخبر الذي كان إخبار صاحبه لنا لم يورث يقينا، أورث غلبة ظن، بهالقرائن هاي رفعوا إلى درجة القطع واليقين، خلاص نقول أكيد ولده مات، نوقن أن ولده قد مات، ما أيقنا بموت ولده بمجرد الخبر، الخبر ما بيكفي، إنما أيقنا بإيش؟ بالقرائن. وكذلك مثل آخر، أن لو واحد أخبر عن نفسه أنه خائف، نعم خائف من صدقه، لكن هذا بصير عن ظن بخوفه أو غلبة ظن أنه خائف، لكن إذا وجدنا أنه وجهه أصفر وأصبح شديد الإصفرار، هاي قرينة، وجدناه عم يرجف، عم يحكي عم يرجف كلامه، وإيديه ورجليه عم يرجفوا، هذا خبر، هذا هاي قرائن، الخبر من لسانه ما سد، يعني صدقنا لكن غلبة ظن مو يقين، لكن لما احتف بهذه القرينة وهي شو هي؟ اصفرار وجهه وارتعاد فرائصه وكذا، ايقنا بانه خائف، هي ما بتمثل تمثيل، هي قرائن صادقة. اذا ممكن ان تقترن القرينة بالخبر فترفعه من درجة الظن او غلبة الظن الى درجة القطع واليقين. وهين؟ طيب، وجبنا مثال على ذلك ما ورد في الصحيحين لمجرد وروده في الصحيحين. نحن في عنا سند في الصحيحين، عم ناخده وندرس السند حتى نصل الى المتن، وهيك دراسة كافية وافية، مثل ما كما يدرس اي حديث اخر، عم نحكم بصحته، لكن الحكم بهذه الصحة حكم يورث غلبة الظن، لكن لأنه في الصحيحين، لأنه في البخاري ومسلم، فهذه قرينة ترفعه إلى درجة القطع بصدقه بصحته أو القطع جاب. تذكروا في الدرس الماضي حكينا أنه في خلاف العلماء، أنه هل هذا يورثنا مجرد وجوده في الصحيحين يورثنا قطعا بصحته ويقينا بصحته، أم يورثنا قطعا بوجوب العمل به؟ كنا دخلنا في هذا الخلاف بين العلماء، وكلاهما جيد، يعني يعد قرينة قوية لرفع درجة الظن من ما في صحيحي البخاري ومسلم. قلنا هذه قرينة كافية، وهي وجود الحديث في صحيح البخاري ومسلم، حتى كما ذكرنا ولو أنه حديث تحدث عنه أو تكلم به بعض النقاد، بعض نقاد الحديث الكبار خاصة دار قطني، تكلم في بعض أحاديث البخاري، نعم صحيح، يعني نظره في محله في كثير من الأحاديث التي تكلم بها، ولكن وجود هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم خلاص يرفعه إلى درجة القطع بصحته أو القطع بوجوب العمل به على الأقل. ثم قال هذه قرينة، والقرينة الثانية شو هي؟ كونه مشهورا، اشتهر بين الناس كثير، اشتهر أول شيء عند المحدثين، صار في طرق كثيرة لم تبلغ درجة التواتر، هي دون، إذا بلغ درجة التواتر ما عاد في نقاش، هذا قطعي أكيد بلا نقاش. أما هذا سميناه مشهور، مو هي؟ شو المشهور؟ الذي تعددت طرقه بحيث لم تبلغ درجة التواتر. شو هي درجة التواتر؟ هي التي يبلغ كل طبقة فيها عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. عادة مستحيل يتفقوا على كذب كثار، لأنه هذا مسميه تواتر. طيب ما حديث آخر مشهور تعددت طرقه كثيرا لكن ما بلغ هذه الدرجة، درجة التواتر، شو بنسمي ان هذا مشهور؟ طيب هذا الحديث مشهور، وجدنا انه انتشر بين الناس انتشارا كبيرا حتى صار مشهور على ألسنة الجميع، العلماء والعوام والكبار صاروا يتحدثون بهذا الحديث، هذا الانتشار الواسع كذلك قرينة تحتف بهذا الحديث المشهور فتصل به الى درجة القطع. طيب، والنوع الثالث من القرائن شو هو؟ المسلسل بإيش؟ بالأئمة. قلنا المسلسل فيه حديث جاي معنا، كلام حول المسلسل بيأتي معنا إن شاء الله، حديث طويل يعني، وعليه يعني فروع وأمثلة وشواهد، إن شاء الله نشبعه بحثا لما يأتي بحث المسلسل، لكن هذا مسلسل بالأئمة، مسلسلهم بالأئمة. شو معنى مسلسل بالأئمة؟ انه رواه الامام احمد بن حنبل مع جماعة اخرين بطبقته في جماعة اخرين، رواه عن الامام الشافعي. طيب هذا امام كبير وجد ضمن هذه الطبقة، في جماعة كبيرة طبقة رويت هذا الحديث، ومن بينهم مثل ما ان اسم عميل مع مثل سيدنا احمد بن حنبل. طيب عمي عن الامام الشافعي، كمان الامام الشافعي رواه ضمن جماعة كبيرة بطبقته، لكن هو الامام الشافعي من بينهم. هذا ألي، وجود الامام الشافعي ضمن هذه الطبقة مو عند المحدثين مو شيء ألي. بجوز نحن ما يلفت نظرنا، لكن الأئمة إذا واحد وجد اسم مثل الشافعي ضمن طبقة معينة أو اسم مثل أحمد الحنبل بيجلس، يعني هذا شيء عظيم كثير. يورث الحديث قوة كبيرة. طيب وجدنا الإمام أحمد ضمن طبقة رواه عن الشافعي ضمن طبقة كبيرة، والإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك ضمن طبقة كبيرة كذلك، والإمام مالك رواه عن طبقة عن الإمام نافع ضمن طبقة عن سيدنا عبد الله بن عمر. شو صار في هذا الحديث؟ هذا خلاص، هذا وجود هؤلاء الرجال لو كانوا منفردين، طبعا منفردين ما رح يصل إلى درجة القطع، لكن لو كانوا منفردين فإن وجود أسمائهم في سند واحد يورثه قوة كبيرة. ما بيصل لدرجة القطع إذا كانوا منفردين، ها، لكن يورثه قوة كبيرة، وهذه تسمى السلاسل الذهبية. يأتي معنا إن شاء الله بعض آراء العلماء في السلاسل الذهبية، ومنها هذه السلسلة، تعد سلسلة ذهبية في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كذلك إذا وجد، بس بشرط أن يكون كل واحد من هؤلاء الأئمة ضمن طبقة كاملة، عم تروي 5-6-10 أكثر أقل، المهم طبقة كبيرة عم تروي وهكذا. إذا وجدوا هؤلاء الأئمة الحفاظ ضمن كل طبقة واحد منها، خلاص يورث الحديث قوة كبيرة بحيث يصل إلى درجة القطع واليقين. إذا محصل أنواع القرائن التي تحتف بالحديث الآحاد فترفعه إلى درجة القطع، كم نوع هذه القرائن التي ترفع الحديث الآحاد إلى درجة القطع؟ كم نوع؟ ثلاثة. أولها كونه في صحيحي البخاري ومسلم، وثانيها كونه مشهورا تعددت طرقه واشتهر بين الناس، وثالثها كونه مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أعيد كلام المصنف، ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد. هذا مش يعني إذا اجتمعوا هذول الثلاثة اجتمعوا في حديث واحد، هذا بيكون من الأحاديث النوادر، أحاديث النوادر بالقطع واليقين والتمكن والرسوخ. فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله تعالى أعلم. قال ثم الغرابة، الغرابة يعني بها ما نسمي الحديث فيها غريبا. الحديث الغريب هو الذي شو قال عنه البيقوني؟ مين حافظ البيقوني فيكم؟ البيقوني أخواني لازم كلكم تحفظوها. البيقوني عبارة عن 34 بيت من الشعر، 34 بيت، هو سهلة الحفظ جدا، ما هي من المتون المعقدة، متن سهل كثير. 34 بيت عرف فيها أنواع الحديث، بس ما في إلا تعريفات، مجرد التعريفات كل أنواع الحديث تقريبا، مو كلها يعني، أغلب أنواع الحديث المهم منها عرفه جميعا في هذه المنظومة، تسمى المنظومة البيقوني. إن شاء الله كلنا نحفظها إن شاء الله تعالى. كان مرة أخ طبعها ووزعها عليكم، اللي موجودة عند منه يحفظها، واللي موجودة إن شاء الله نشوف هذا الأخ اللي يطبعها مرة ثانية ووزعها عليكم إن شاء الله. حفظها ضروري يكون لمن يريد أن يشتغل بعلم الحديث ومصطلح الحديث خاصة، ينبغي أن يحفظ المنظومة البيقوني، لازم ضروري يحفظها حتى تثبت في ذهني تعريفات الحديث، لأنه إذا كان يعني قرأنا كتاب مصطلح بعدين ما راح نعملكم فحص، امتحان صعب نعمل العدد الكبير امتحان، لكن يعني لو الواحد طبق الكتاب وقعد يتذكر شو تعريف الحديث الصحيح او الحسن او الغريب او غيره بالزكاة قد يذكر وقد لا يذكر. اما اذا حفظ منظومة متن ومثل ما عملكم ما هي صعبة سهلة ان شاء الله ما في اشكال ابدا. ف يعني اذا سئل عن تعريف اي نوع من انواع الحديث يستطيع الاجابة عنه، فان شاء الله نحفظ هذه المنظومة ان شاء الله. طيب يقول صاحب الايقونية: وقل غريب ما روى راو فقط. وقل غريب ما روى راو فقط، يعني اذا كان وجدنا احنا حديث عم يروي واحد، سواء كان عم يروي واحد عن واحد عن واحد او في طبقة من الطبقات نوجد راوي واحد، خلاص صار الحديث غريب، صار اسم الحديث غريب. يعني قد يكون الحديث الغريب في طبقة في عشرة، طبقة في خمسة، طبقة في أربعة وهكذا، لكن طلعنا لأن في طبقة من الطبقات ما في غير راوي واحد، كل من قبله يروي عنه وهو يروي عن من قبله عن أكثر من واحد، معلش ما بيضر، لكن بهذه الطبقة ما في إلا هذا الراوي الواحد، هذا شو اسم الحديث غريب، سواء كان الانفراد في طبقة واحدة أم في أكثر أم في الطبقات كلها صار اسم الحديث غريب. طيب بس بدي ألفت النظر، أنا ليس معنى كون الحديث غريبا أن هذا حكم على الحديث، مو حكم، أنا بقول هذا حديث صحيح يعني عم بحكم عليه، بقول هذا حديث حسن عم بحكم عليه، بقول هذا حديث ضعيف عم بحكم عليه، هذا موضوع حكم. لكن هذا كلمة هذا حديث غريب هذا ليس حكما، هذا يسمى وصفا، عم بوصف أنا هذا الحديث، عم بوصف وصف أنه في طبقة من الطبقات التقى واحد فقط، مثل ما مر معنا العزيز، تذكروا العزيز، العزيز مر معنا، شو العزيز؟ أيوة، في أحد الطبقات وجد راويين فقط، شو بالبيقونية؟ عزيز ومروي اثنين أو ثلاثة، عزيز ومروي اثنين أو ثلاثة، وجد في طبقة من الطبقات صار اسمه هذا الحديث عزيز. طيب هذا كمان وصف السند، أنا لسه ما درست السند، ما درست رجاله، ما درست أحوالهم، ما درست أطوارهم، حياتهم، لقائهم مع بعضهم بعض، تاريخ وفياتهم، تاريخ ولادتهم، ما درست شيء أبدا، لكن وجدت أنا لفت نظري في هذا الحديث أنه في طبقة من الطبقات منفرد واحد، خلاص بوصف هذا الحديث، ما عم بحكم عليه لسه، بوصفه بأنه غريب. لقيت في طبقة من الطبقات منفرد اثنين فقط، أقل عدد لقيته اثنين، خلاص هذا حديث شو اسمه؟ عزيز. فكونه عزيز أو غريب ليس حكما على الحديث، ولكنه وصف لسنده، وصف لسنده. طيب شو بنبنى على هذا الكلام؟ بنبنى عليه أن الحديث الغريب قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا. إذا كان أنا لقيت في طبقة من الطبقات واحد أو أكثر من طبقة من الطبقات لقيت فيها واحد فقط، وأجي على مهلي تأنيت ودرست رجال هذا الحديث من أول واحد لآخر واحد إلى أن وصلت إلى طبقة الصحابة رضي الله تعالى، وجدتهم كلهم عدول وثقات، ما أحد جرح فيهم، ما أحد طعن فيهم، ما فيهم تدليس، وإذا في تدليس يعني بيكون في تصريح بالحديث، هذا بحث يأتي معنا إن شاء الله، إذا في تدليس عند واحد من الرواة ينبغي أن يصرح بالتحديث، يقول حدثنا، يقول سمعته، ما يقول قال، ما يقول روية، ما يقول عن، إذا كان رجل مدلس ولم يصرح بالتحديث بينزل الحديث، بينزل درجة بصير ضعيف. أما إذا كان وجدت الحديث ما في مدلسين أو في مدلس لكنه يصرح بالتحديث عم يقول سمعته، طيب شو بحكم على هذا الحديث؟ بحكم انه صحيح، صحيح على الاقل صحيح الاسناد، هذا الحديث صحيح الاسناد ما في عله ولا في شذوذ، بصير الحديث كله صحيح. طيب ولو كان في طبقه من الطبقات واحد، قال نعم، ولو طبقتين، ولو طبقتين، ولو ثلاثه، ولو ثلاثه، كل طبقه عم يوجد فيها واحد هذا لا يضر ابدا ويبقى الحديث صحيحا. وقد لا يكون صحيحا، واحد من رجاله، واحد من هؤلاء الرجال طلع أقل من الرجال الصحيح شوي شوي، نزل عن درجتهم شوي، والحسن معروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، نزل شوي عن درجة الحديث الصحيح، شو بصير اسمه؟ حسن. طيب بيقول هذا غريب حسن وذاك غريب صحيح، وقد ادرس رجال استند معي واحد ضعيف او اكثر من واحد ضعيف بقول هذا حديث غريب ضعيف. كلمة غريب مو ضرورية، يكفي الحكم على السند انه صحيح او حسن او ضعيف، لكن كلمة غريب وصف فيه. طيب، اذا الغرابة الموجودة في السند قد تجامع الصحة والحسنى والضعف، لا مانع من ذلك كله. لكن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول أكره تتبع الغرائب، لأنه غالبا بيكون الغريب مدائما، غالبا بيكون ضعيف. لكن في بعض الأحيان تجد مثلا بالترمذي بلك هذا حديث صحيح غريب، هيك بيصرح الترمذي كثير من الأحيان، يقول هذا حديث صحيح غريب أو صحيح حسن غريب أو حسن غريب، تجد مثل هذا. إذا مو قاعدة مضطردة أن يكون وصف الغرابة فيه يورث ضعفا، لكن غالبا بيكون الغريب ضعيف. نرجع إلى قول المصنف في الغريب، قال ثم الغرابة. هلا بنتكلم عن أنواع هذا الغريب، هذا الغريب الذي تحدثت عنه بده يتحدث عن أنواعه. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني اطلع على أبلائي الطبقة الأولى اللي بعدي أنا الراوي، بعدي مباشرة عم بروي عن جماعة 5 6 10 قد ما كان عم بروي عنه، والجماعة هؤلاء يروون عن جماعة، وهؤلاء يروون عن جماعة، وهكذا إلى أن أصل إلى الطرف الأول من الحديث وهو الذي يروي عن الصحابي. من هو اللي بروي عن الصحابي؟ تابع. فأجد تابعيا واحدا تفرد عن الصحابة، تابعي واحد تفرد عن الصحابي، هذا بسميه غريب مطلق، غريب مطلق، لأنه إجا بأول السنة بأول طبقة من طبقاته من بعد الصحابة طبقة التابعين، إجا غريب واحد. شو اسمه هذا؟ غريب مطلق، أو بسموه فرد مطلق، ويغلب عليه هذا الاسم غالبا ما يقال له، لكن ممكن لو سميته غريب مطلق تسمية صحيحة، لكن غالبا ما يطلق عليه الفرد المطلق. الفرد المطلق إذا كان بطبقة التابعين ما وجدنا إلا تابعي واحد، كل الطرق عم تصب عليه، يعني قبل منه في 10 في طبقة، الطبقة اللي تابع التابعين في 10 رواة، العشرة كلهم عم يصبوا عليه، عم يأخذوا منه هو لحاله، وهو عم يأخذ على الصحابي، هذا نسميه فرد إيش؟ فرد مطلق. نعم. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، مدار الإسناد كله ورجوعه إلى التابع، ولو تعددت الطرق إليه، ما عاد نسأل عن الطرق التي تعددت في الوصول إليه، خلاص نعطيه هذا الوصف أنه غريب مطلق أو فرد مطلق. ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا، يعني أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد شخص واحد. يعني القسم الثاني نطلع من لاقي رواه عن الصحابة أكثر من واحد، عدد 2 3 4 5 وهكذا، ما إذا ما هو فرد هذا مطلق، في طبقة الصحابة ما هو فرد مطلق، لكن وجدنا انه لما وصل لعند الامام مالك مثلا ما حد روى عن الامام مالك الا واحد، هذا نادر، هذا نادر جدا، لأن الكبار عليهم هجوم قوي من المحدثين، مو هجوم بقصد مهاجم، لا هجوم يعني رغبة شديدة جدا عند الطلبة وعند المحدثين ان يأخذوا عن واحد مثل الامام مالك. لكن قد يوجد مثل هذا، ان يتفرد عن الامام مالك رجل واحد، هذا هو نسمي هذا فرد نسبي. شو نسميه؟ او غريب نسبي، فرد نسبي او غريب نسبي. شو معنى غريب نسبي او فرد نسبي؟ يعني غريب لكنه ليس مطلقا من اول حدث للراس من فوق بدأت الغرابة فيه، لا، غريب بالنسبة إلى مالك، يعني لم يروه عن مالك إلا رجل واحد. فإذا كانت الغرابة بالنسبة إلى رجل في أثنائه في أثناء السند فيسمى غريبا نسبيا، وإذا كانت الغرابة في أصله ومرجعه الذي يدور عليه وهو الآخذ عن الصحابي هذا نسميه غريب مطلق أو فرد مطلق. فالأول الفرد المطلق، الأول الفرد المطلق. طيب قال كحديث النهي عن بيع الولاء، حديث النهي عن بيع الولاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. الولاء المقصود فيه انه كان ايام اول في عبيد وجواري الرق يعني كان منتشر والناس تبيع بعض البعض، يعني كل واحد عنده عبد يبيعه لزيد من الناس لعمر عنده جارية يبيعها يشتريها، وفي ناس بامر الشرع وبحض الشرع وترغيب الشرع بيعتق عتق، بدل ما يبيع العبد تبعه بيعتقه لوجه الله تعالى، يعني شو بيساوي حر لوجه الله، هذا يسمى عتقا. هذا العتق ما له مقابل؟ الاصل انه ليس له مقابل، هيك لوجه الله عم يعتقه، ما بياخذ مقابله ولا شيء ولا قرش واحد. اذا بده ياخذ ثمنه صار اسمه مكاتبه. شو اسمه بالفقه؟ مكاتبه، يعني يطلب هذا العبد من سيده أن يبيعه نفسه فيبيعه نفسه تقسيطا على النجوم، يعني على أقساط، هذه تسمى المكاتبة. بحث بالفقه بيتي معنا إن شاء الله في كتاب الفقه بالتفصيل، له أحكام طويلة. وإذا وهبه نفسه يسمى عتقا. عتق، طيب شرط العتق أنه ما يأخذ مقابل شيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما تركه، يعطيه الثواب في الآخرة ويعطيه ثوابا آخر في الدنيا، قد يأخذ هذا الثواب في الدنيا وقد لا يكون له فيه نصيب. شو هو ثواب الدنيا؟ قال الولاء. الولاء يعني هذا العبد يسمى بعد اعتاق يسمى مولى فلان. شو يسمى الولاء؟ إما أن يكون بالعتق وإما أن يكون بالحلف. ولاء الحلف يعني لما كثرت الفتوحات الإسلامية وانتشرت في أصقاع الأرض وإجى سيدنا عمر بده يدون الدواوين يعمل مثل إحصاء لها البشر كلها من أولها لآخرها، الأعاجم غير العرب مشان يضبطهم أمرهم بأن يلتحقوا بالقبائل، واحد فارسي واحد رومي واحد من أي بلد من بلاد الدنيا حينما يدخل في الإسلام يؤمر أن يلتحق بقبيلة من القبائل، فيقال مثلا هذا التميمي ولاء، التميمي ولاء أو القرشي ولاء. شو ولاء؟ يعني مو نسبا، مو هو نسبه دمه ولحمه من قريش أو من تميم، لا، إنما قد والاهم وحالفهم، هذا ما لنا علاقة فيه. هذا الولاء بالحلف ما له أحكام، لكن مو هون محل ذكره. نحن شو عم نذكر الآن؟ الولاء بالعتق، انه يكون عنده عبد ويعتقه لوجه الله تعالى. طيب هذا بيصير اسمه مولى فلان، زيد اللي اعتقه يقال مولى زيد هذا. طيب هذه واحدة، والثانية كذلك في الدنيا له شيء اخر، وهو انه اذا كان هذا العبد راح اشتغل صار الله سبحانه وتعالى مقسم الارزاق صار غني، قد يصير غني اكثر من سيده بمئة مرة، وهذا حصل في التاريخ الإسلامي كثيرا، بيصير من كبار الأغنياء والتجار وكذا. طيب لو مات هذا العبد وليس له وارث يرثه وليه، يعني يرثه سيده الذي اعتقه، يرثه سيده الذي اعتقه بإيش؟ برثه. بإيش برثه؟ برثه بقضية الولاء، لأنه شو أسباب الميراث؟ شو أسباب الميراث؟ ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، هذا من الرحبية، كذلك قصيدة في في علم الفرائض أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فالنكاح المصاهرة، الزوج بيرث زوجته والزوجة ترث زوجها، والنسب الابن بيرث أبوه والأب بيرث ابنه وهكذا، والولاء هذا النوع الثالث. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة قوية جدا بين السيد وبين عبده الذي أعتقه، لكنها قال لا تباع ولا تورث ولا توهب. خلاص، هو اللي أعتقه فهو وليه لا سواه، ما بصير يجي لواحد صديقه يقول له والله أنا أنت أزديت لي معروف، أنا بدي كافك على معروفك، شو خذ الولاء عن عبدي الذي أعتقته فلان صار الولاء لك، هذا مو على كيفك أنت، ما بصير تتصرف هذا التصرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح جاءت بريرة رضي الله تعالى عنها إلى السيدة عائشة فقالت: يا أم المؤمنين، إن أهلي رضوا أن يكاتبوني، رضوا أنه يكاتبوها أو أحد يشتريها فيعتقها، فرضيت السيدة عائشة أن تشتريها فتعتقها. قالت بريرة: لكنهم يا سيدتي اشترطوا لأنفسهم الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب: ما كيف يشترطوا لأنفسهم الولاء؟ الولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فهذا شرط فاسد، شرط لاغ. فقال لها اشتريها وأعتقيها، والولاء لك. ليش؟ لأنه شرط فاسد، إذا دخل بالعقد بيفسد، ما له قيمة، كأنه لا شيء. ثم خرج إلى المنبر مغضبا فقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى وكذا، ونبه إلى هذا الحكم، وهو أن الولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب. هذا معنى الحديث الذي يستشهد به المصنف رحمه الله تعالى. يقول: فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء، يعني الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا يوهب. طيب، قال: وعن هبته كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، يعني لا يباع بيع ولا يوهب هبة، الولاء ولا لصاحبه وبس. نعم، شوف كيف صار هذا الحديث فردا مطلقا، حديث النهي عن بيع الولاء كيف سميناه فردا مطلقا. قال: تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. سيدنا ابن عمر شو هو؟ صحابي رضي الله. شوفوا اخوان، الصحابة ما بننظر لا في عدالتهم لا في ضبطهم، ما بننظر لشيء ابدا ابدا. الصحابة وثقهم الله تعالى ووثقهم رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر، يعني وآيات أخرى تصف الصحابة بهذه الأوصاف العظيمة وتوثقه. خلاص، لا نبحث عن توثيق الصحابة، الكلام كله في من بعدهم، كل كلام في علم الحديث دائما عن الطبقة التي بعد الصحابة، ولا يحث في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، الآن حديثنا بمين؟ بسيدنا عبد الله ابن دينار. هذا عبد الله ابن دينار تابعي. لو بحثنا في طبقة التابعين لا نجد أحدا روى عن ابن عمر هذا الحديث إلا عبد الله ابن دينار. في طبقة التابعين كلهم، أول أدش التابعين أعداد هائل جدا، لا نجد فيهم أحدا روى حديث النهي عن بيع الولاء وهبته عن ابن عمر إلا فقط من عبد الله بن دينار. طيب، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، يعني قد نجد في طبقة التابعين ما في إلا واحد، ونجد كذلك في طبقة تابعي التابعين كذلك نجد راويا واحدا، صار فرد في طبقتين، طبقة التابعين وطبقة تابع التابعين. نعم، كحديث شعب الإيمان. شو حديث شعب الإيمان؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي له روايات متعددة هذا الحديث. المهم أن هذا الحديث تفرد به طبقتان، يعني التفرد فيه في طبقتين. يقول: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. أبو صالح هذا تابعي يروي عن سيدنا أبي، من كبار الرواة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه في هذا الحديث تفرد عن أبي هريرة. وفي طبقة التابعين ما في رجل آخر روى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا أبو صالح. طيب، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يعني الطبقة الثانية، مو تابع التابعين، الطبقة الثانية، يعني أول طبقة تابعين أبو صالح روى عن الصحابي، كذلك الطبقة الثالثة كذلك تابعين، اللي هو عبد الله بن دينار تابعي لكنه روى عن تابعي، صار الراوي عن الصحابي فرد، والراوي عن الراوي عن الصحابي كذلك فرد. نعم. قال: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، يعني قد يكون هذا أنه بأكثر طبقات نجد رجل واحد، وقد نجد في كل الطبقات رجل واحد، هذا ممكن. نعم. ويبقى اسمه غريبا، ويعني كما ذكرت نبقى عند أنه وصف للسند وليس حكما على الحديث. ولو كان تفرد في كل الطبقات أو إلى آخرة، يبقى وصفا في السند وليس حكما على الحديث. وفي مسند البزاري والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، أمثلة للغريب موجود في هذه الكتب وفي غيرها كذلك. مسألة أخ، شو بصير اسمه هذا الحديث؟ شوف، متى ما وجدنا التفرد في طبقة التابعي الذين أخذوا عن الصحابة صار اسمه غريب مطلق أو فرد مطلق، خلاص. بعد ما صار في تفرد، ما صار في تفرد ما بيهمنا، لأنه الأصل مدار الحديث عن التابعي في تفرد، خلاص اسمه فرد مطلق، سواء حصل بعده تفرد أم لم يحصل بعده تفرد. نعم. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، مثل ما ضربنا مثلا مين حصل التفرد فيه، التفرد عن مالك، يعني قلنا رواه من التابعين عدد، من تابع التابعين عدد، ثم الإمام مالك، الإمام مالك تابعي، فالإمام مالك رواه عنه بعد منه رواه واحد فقط، يعني الطبقة الأولى التي أخذت عن الصحابة عدد، والطبقة الثانية عدد، وسيدنا مالك في معه عدد آخر في طبقته، ثم تفرد به عن مالك رجل واحد، شو صار اسمه هذا؟ غريب نسبي. طيب، قال: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، قد يكون حديث واسع الانتشار وفي له رواة كثير وكذا، لكن لقينا بالنسبة للإمام مالك ما روى عنه إلا واحد، لو انشهر قبله أو انشهر بعده كثر الأعداد الرواة في الطبقات الأخرى ما عاد يهمنا، لا بد أن نسمي هذا الحديث غريبا، خلط نسميه غريب، لكن غريب إيش؟ نسبي. نعم. ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني هذا بحث اصطلاحي، ممكن نسميه فرد وممكن نسميه غريب، لكن غالبا يعني أغلب المحدثين يطلقون على ما كان التفرد فيه في طبقة التابعي بطلق عليه الفرد، وإذا كان تفرد تحت بالطبقات أخرى بيطلق عليه غريب، لكن لو أنت عكست معلش ما بيطلق، وهذا موجود في كتب المحدثين وفي إطلاقاتهم موجود بكثرة، قد يطلقون على الحديث الغريب الفرد المطلق بيقولوا عنه غريب مطلق، والفرد النسبي بيقولوا عنه غريب نسبي، معلش، لكن الغالب أن ما كان التفرد فيه في أول السند يسمى فردا مطلقا، وما كان فيه التفرد في أثنائه فيسمى غريبا نسبيا. نعم. نعم.